بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح العيني على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدروس الماضية من أول الكتاب إلى ها هنا كنا نتكلم عن القرآن الكريم وكيفية استفادة الأحكام منه. الآن نريد أن ننتقل إلى قسم آخر، وهو الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية، هلأ الأصل أن لا يكون هذا البحث هنا، الأصل يكون البحث وين؟ عندما ينتهي من ذكر الأدلة. هو الآن ماذا فعل صاحب المتن؟ ذكر الأحكام المشروعة بين الأدلة. هو الأصل أن يذكر الأدلة معا، يعني الكتاب، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، بعد أن ينتهي منها كاملة يذكر الأحكام، هيك الأصل. وهذا ما فعله في آخر الكتاب عندما ذكر السبب والعلة والشرط، ذكر هناك الأحكام الوضعية. كان ينبغي أن يذكر الأحكام الشرعية إلى جوارها، لكن هو الآن هكذا فعل، أتى بالأحكام عند انتهاء الاستدلال بالقرآن الكريم. نعم. الفصل الثالث في بيان الأحكام المشروعة. الأحكام المشروعة أخواننا هي الحكم المستفاد من هذه الأدلة، يعني القرآن الكريم. الآن ذكرنا وجوه الاستدلال به، طب على ماذا نستدل؟ على حكم الله، وبالسنة أيضا نستدل بها على ماذا؟ على حكم الله عز وجل، وبالإجماع نستدل بها على ماذا؟ على حكم الله، وكذلك بالقياس. إذن المقصود من هذه الأدلة هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يقسم إلى قسمين. المشروعات التي شرعها ربنا عز وجل تقسم إلى قسمين، إما عزيمة وإما رخصة، يعني الأشياء التي طلبها ربنا تبارك وتعالى منا، إما أن تكون عزيمة وإما أن تكون رخصة. نعم. المبحث الأول العزيمة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: المشروعات على نوعين، المشروعات وهي ما جعل طريقا للعباد يسلكونه على نوعين. أولا عزيمة، وهو اسم لما هو أصل منها من المشروعات. الأحكام الأصل فيها العزيمة، والرخصة أمر طارئ استثنائي متعلق بأعذار العباد، مثل الإفطار في رمضان حالة استثنائية، أما الأصل هو الصيام. نعم. هو اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض. العوارض مثل السفر، مثل الحيض، مثل النفاس، مثل المرض. نعم. هذا يأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، عندما نتكلم عن الأهلية وعوارض الأهلية، أهلية الإنسان للوجوب والأداء، وما يعرض عليها من أشياء إما تزيل الأهلية أو تنقصها، ونقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض غير سماوية. نعم. غير متعلق بالعوارض بيان لأصالتها، والمراد به ما يثبت ابتداء بإثبات الشرع حقا له، حقا له عن الشرع، عن الله عز وجل. نعم. أنواع العزيمة، وهي أربعة أنواع. النوع الأول فريضة، وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا، لأن الفرض هو التقدير، فالفرائض هي المقدرات. نعم. لأنها مقدرة شرعا ثبتت بدليل لا شبهة فيه من الكتاب والسنة والمتواتر والإجماع، كالإيمان والأركان الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج والشهادتان، هي نفس الإيمان. نعم. فإنها مقدرة لا تحتملها، وحكمه اللزوم علما، أي حكم الفرض حصول العلم القطعي بثبوته، لذلك يجب علينا اعتقاد فرضيته ويجب علينا العمل به. إذن معناها عندنا أمران: العمل والعلم. العلم يعني الاعتقاد. فأنا لو إنسان صلى الظهر 4 ركعات واعتقد أنها سنة، شو الحكم؟ نقول له أول شيء الصلاة ما صحت. الشيء الثاني هو أخطر من هيك، في إشكال بإيمانك. لماذا؟ لأنها صلاة مفروضة يفترض عليك اعتقاد فرضيتها. نعم. وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب، أي وجوب اعتقاد حقيقته. حقيته، وجوب اعتقاد حقيته. وجوب اعتقادي يا ولدي، وجوب اعتقادي، وجوب اعتقاد حقيته مو حقيقته، حقيته يعني أنه حق. شو مكتوب عندكم؟ حقيته. وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده. إذا معناه أخوان إيش؟ يجب أمران، العلم وهو الاعتقاد، وأيضا العمل. حتى يكفروا، ويكفروا أي ينسب إلى الكفر. هذا فعل مضارع مبني المجهول، ماضيه شو هو؟ لا أكفر رباعي. نعم أكفره أي نسبه إلى الكفر. بضم الياء وسكون الكاف أي نسب إلى الكفر. بضم الياء وسكون الكاف، مثل أكذبه. شو يعني أكذبه؟ نسبه إلى الكذب. ويفسق ويفسق تاركه بلا عذر احترازا عن الإكراه. تاركه مع اعتقاد فرضيته، يعني يعتقد أن الصلاة فرض لكن ما صلى، ما حكمه؟ فاسق. نعم. النوع الثاني واجب، وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. أما الفرض ثبت بدليل لا شبهة فيه، والواجب الآن أدنى درجة، ثبت بدليل فيه شبهة، إما أن تكون الشبهة في السند أو في المتن. نعم، إما في الثبوت أو في الدلالة. كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخبر واحد. نعم. وهو أدوا عن كل حر وعبد وضحوا فإنها سنة أبيكم. هلا هنا ضحوا أمر، هو قطعي الدلالة على الوجوب، لكن إشكال أن السند ظني، فلذلك أثبتنا به الوجوب ولم نثبت به الفرضية. بينما آتوا الزكاة قطعي الثبوت والدلالة، فأثبتنا به فرضية الزكاة. الآن مثلا عند الأحناف لما قال ربنا عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر يفيد الفرضية الطواف. لماذا؟ لأنه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. طيب إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، نقول هذا خبر آحاد قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت. فقال الأحناف إن السعي بين الصفا والمروة شو حكمه؟ واجب وليس بفرض. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل هنا في عن صيغة إلزام بالسعي؟ ما في. لذلك إخوان نقول السعي عند الأحناف واجب وليس بفرض. نعم. وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما. شو يعني كالفرض؟ يعني بمعنى أنه يجب عليك أن تعمله، يجب عليك أن تصلي الوتر كما تصلي العشاء، لكن الفرق أن العشاء فرض والوتر واجب. ويأثم الإنسان بترك الواجب إثم أقل من إثم الفرض، وإذا أنكر الإنسان وجوبه لا يكفر لكنه يخطأ. اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين. لما فيه وحكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين، يعني لا يجب علينا أن نعمل به ونحن متيقن ثبوته لأنه آحاد، يعني ظن الثبوت أو ظن الدلالة. نعم. لما في دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا استخف. نعم. أي إذا تركه استخفافا بإخبار الآحاد بألا استخفافا بأخبار الآحاد استخفافا بأخبار الآحاد بألا يرى العمل بها واجبا. فأما لو ترك متأولا فلا لأن التأويل سيرتهم عند المعارضة. تمام. يعني الآن مثلا المذهب الشافعي لو إنسان ترك الوتر أو ترك الأضحية آخذا بقول السنية عند الشافعية يفسقه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتركها استخفافا وإن تركها معتقدا أنها سنة. لذلك إخوان الأكارم شوفوا الميزان العلمي، نقول الإنسان مذهب حنفي يعتقد وجوب الوتر، يعتقد وجوب الوتر، يعني هو الآن يقول لك هو واجب، لو سألته يقول لك هو واجب ثم تركه، ماذا نقول له؟ أنت آثم. طيب لو سألنا إنسان مذهب الشافعي ما حكم الوتر؟ شو بقلنا؟ سنة، فلو تركه ليس بآثم. لماذا؟ لأنه ما تركه استخفافا ولكنه تركه متأولا، وهذا أخوانا أمر مهم. النصوص إما أن تترك استخفافا وإما أن تترك تأويلا. نعم. شو التأويل يعني؟ بصرفها عن ظاهرها لوجود دليل يوجب الحمل على غير الظاهر. نعم. النوع الثالث سنة، والسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين. نعم. وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها احترازا عن النفي من غير افتراض ولا وجوب. مش احترازا، احتراز. أن يطالب المرء بإقامتها احتراز عن النفل. احتراز خبر، خبر لإيش؟ إن هذا القيد احتراز. احتراز عن النفل من غير افتراض ولا وجوب، احتراز عن الواجب والفرض. نعم. لأنها طريقة أمرنا بإحيائها. إلا أن السنة عند الإطلاق قد تقع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وعند الشافعي مطلقها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حملا على الحقيقة عند الإطلاق. وهي نوعان طبعا إخواننا، ويعني قد يذكر أحيانا في كتب الفقه كلمة سنة ويراد به الحكم الذي ثبت بدليل يعني ظني الدلالة، يعني ضعف عن دليل الوجوب فيفيد السنية. نعم. سنة هدى أي أخذها من تكميل الدين وتاركها يستوجب إساءة. قال مثلا إخواننا الأذان أو الإقامة أو الجماعة هذه سنن. طيب الأكل باليمين والنوم على اليمين وما شابه ذلك كمان سنة، هل هو بنفس الدرجة؟ لا. في عنا شيء إخوانه من شعائر الإسلام، شيء إخوانه من مظاهر الدين، أساسيات، هي تسمى سنن هدى. وأما القسم الآخر بما يرجع إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى بشريته فإنه تسمى سنن زوائد، يعني أخذها حسن لكن تركها لا يجب ملامة ولا عتابا. نعم. وتاركها يستوجب إساءة، الإساءة دون الكراهة. هذا مين؟ تارك سنة الهدى. نعم. كالجماعة والأذان والإقامة. يعني إنسان لو ترك الجماعة نقول أنت مسيء. نعم. لو إنسان ترك الأذان والإقامة نقول أنت مسيء. نعم. كالجماعة والأذان والإقامة والرواتب، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب. نعم. أو أهل بلدة فأصروا قوتلوا، يعني ما عاد رفعوا الأذان أبدا أو سكروا المساجد ما صلوا جماعة، ماذا يفعل الإمام؟ يقاتلهم ليصلوا جماعة وليحيوا هذه السنة لأنها من سنن الهدى. نعم. لأن ترك ما هو من أعلام الدين استخفاف به. وزوائد نوعان، سنة هدى وزوائد، وهي التي أخذها حسن وتركها لا يستوجب إساءة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده. النوع الرابع نفل، وهو ما يثاب المرء على فعله. إذن أول مرتب الفرض، أدنى منه الواجب، أدنى منه السنة، الآن أدنى شيء هو النفل. نعم. وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو اسم للزيادة والنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا. مشروعة لنا نثاب إذا فعلناها ولا نأثم إن تركناها، لذلك شو قلنا؟ شرعت لنا لا علينا. نعم. والزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا. لو إنسان صلى الظهر وهو مسافر أربع ركعات، هو مسافر صلى الظهر أربع ركعات وقعد على رأس الركعتين الثالثة والرابعة، شو حكم بالنسبة له؟ هذه نافلة لأنها زيادة على الفرض. الفرض قديش فرض المسافر؟ ركعتان. والصلاة الزائدة على ركعتين هي نافلة. نعم. وهو أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقال الشافعي لما شرع. الآن إخواننا انتهينا من مسألة النفل، الآن عندنا مسألة هي هل يلزم النفل بالشروع أو لا يلزم؟ إذا إنسان بدأ بالنفل، هلا قبل أن يبدأ النفل لا يلزم، لكن بدأت به سواء كان صوما أو صلاة، لو بدأت بالنفل ما حكم هذا النفل بعد الشروع به؟ ماذا قال الشافعي؟ قال طالما أنه نفل فإذا أنت الآن لو بدأت به يبقى على حكم النفلية، وبالتالي لا ينقلب إلى واجب، بل المتنفل أمير نفسه، فإن شاء أتم وإن شاء قطع. يعني هو الآن صائم له أن يفطر أثناء النهار، عم يصلي نافل له أن يقطع. لماذا؟ لأنه متنفل، إذا معناها لا ينقلب النفل إلى الوجوب بالشروع فلا يلزمه إتمامه، وإذا أبطله لا يلزمه قضاؤه. هذا كلام مين؟ الشافعي. الأحناف قالوا لا، النفل نفل قبل أن تبدأ به، فإذا بدأت به صار هذا النفل حقا لله تعالى. أنت الآن عم تفعل عبادة، هان عبادة لمن؟ لله عز وجل. طيب أنت الآن قدمت هذا الفعل بين يدي الله عز وجل، فصار هذا الفعل اللي هو نافلة في نفسه، نافلة إمتى؟ قبل أن تبدأ به، لكن لما بدأت به صار حق لله عز وجل. قال الله فيه ولا تبطلوا أعمالكم، إذا معناها نحن نهينا عن إبطال الأعمال لأن هذا العمل صار حقا لله عز وجل. طالما أنه صار حق لله إذا معنى ذلك يجب علينا إتمامه. طيب إذا لم أتمه وجب علي قضاؤه، لأنه صار حقا لله عز وجل. متى صار حقا لله؟ بعدما شرعت به، أما قبل ذلك ما كان حقا لله وإنما هو نافلة لي أن أفعله ولي أن لا أفعله، لكن بدأت به يلزمني إتمامه. وهذا ما أخذ بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، العمرة نافلة سنة، ومع ذلك إذا بدأت بها يلزمك إتمامها. نعم. قال الشافعي لما شرع النفل على هذا الوصف وهو عدم اللزوم وجب أن يبقى كذلك، يعني غير اللازم، غير لازم بالشروع. نعم. لأن البقاء لا يخالف الابتداء، فطالما أنه عند الابتداء كان نفلا فعند البقاء أيضا ينبغي أن يبقى نفلا. هذا رأي مين؟ الإمام الشافعي. نعم. قال رحمه الله وقلنا إنما أداه وجب صيانته. إنما أداه وجب صيانته، يعني أنا الآن بدأت صباحا نويت الصوم نفلا، صمت أربع خمس ساعات، هذا الآن الأربع خمس ساعات دول مو عبادة؟ نعم. فدول عبادة لمن؟ لله عز وجل. طيب أنت الآن قدمت عمل بين يدي الله أربع خمس ساعات صيام، ألا يجب عليك أن تصون هذا المؤدى؟ طيب لو أنك أفطرت دلته، إذن بالتالي ما قدمته لله أبطلته، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فطالما أنك تعبد الله عز وجل بهذا الفعل إذن هذا الفعل صار حق لله فلا يحق لك إبطاله، فوجب عليك صيانته بإتمامه، فإذا لم تتمه وجب عليك قضاؤه. نعم. وجب صيانته لأنه صار مسلما إلى الله تعالى بالأداء. نعم. إذ بالشروع حصل التقرب. صليت ركعة أنت الآن، إذا الآن لما صليت ركعة أنت الآن سلمت هذه الركعة لله عز وجل، صار حق لله سبحانه وتعالى، لذلك لا يحق لك إبطالها. نعم. إذ بالشروع حصل التقرب والكف عن الشبهات فيحترز عن إبطاله لحقه، ولا سبيل إليه إلى صيانته إلا بإلزام الباقي، فوجب الإتمام ضرورة. يعني كيف يصان الفعل؟ بإتمامه. أنا هذه الركعة أخوان صليتها، كيف أصونها؟ بأن أتمها. أما لو ما كملت الركعتين، إذا أنا أبطلت هذه الركعة التي صليتها وصار حقا لله عز وجل. إذا أنا عمليا أعتذي على حق الله تبارك وتعالى. نعم. فوجب الإتمام ضرورة، والتسليم لا ينافي الإبطال كالصدقة بالأداء، وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا، لأنه قصد. والتسليم لا ينافي الإبطال، أن كون أنا سلمت هذا الجزء لله عز وجل هذا ينافي الإبطال؟ لكن لا ينافي، لا بالعكس، طالما أني لم أتمه إذن يبطل. نعم. كالصدقة بالأداء، وهو كالنذر عبارة كلمة تنسيدي، ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي، وهو كالنذر. وهو كالنذر، شو هاد النفل بعد الشروع به كالنذر؟ ليه؟ قال أنا الآن لا يجب علي صلاة ركعتين، لا يجب علي، قلت لله علي أن أصلي ركعتين، ما الحكم؟ صارت واجبة علي. ما الذي أوجب علي الركعتين؟ النذر. إذن معناها النذر يوجب صلاة الركعتين. طب يا ترى هذا الإيجاب بالقول أم بالفعل؟ بالقول، وهو النذر. طيب والنفل لما بدأت به كما صار واجبا، لكن بالقول أم بالفعل؟ إذن معناها عندنا النذر موجب قولي، والشروع موجب فعلي. طيب أيهما أقوى، القول أم الفعل؟ الفعل أقوى. إذن معنى ذلك إخواننا، عندنا دليلان، عندنا موجبان، موجب قولي وموجب فعلي، واتفقنا أن الموجب الفعلي أقوى من الموجب القولي. طيب عندنا حكمان، ابتداء الفعل ودوام الفعل وبقاؤه، أيهما أقوى، الابتداء أم البقاء؟ الابتداء أقوى طبعا، الابتداء أقوى من الفعل، الابتداء أسهل، لذلك لا يشترط عند الابتداء مثلا النية، أما في البقاء ما يشترط النية. ليه؟ البقاء أسهل. نعم. لذلك دائما إخواننا يشترط عند الابتداء شروط، لا تشترط عند إيش؟ عند البقاء، لأنه أسهل. طيب هلا إنسان منه يتزوج، إخواننا عند ابتداء الزواج بده شهود، مظبوط؟ أما عند بقاء الزواج بده شهود؟ طوال ما عاد مع زوجته بده يكون في شهود؟ لا. ليه؟ البقاء أسهل من الابتداء. نرجع إخواننا نقول عندنا موجبان، أحدهما قول وهو النذر، والثاني فعل وهو الشروع، وعندنا حكمان الابتداء والبقاء، والابتداء قوي والبقاء أسهل. هنا بقى أخوان المعادلة، الشافعي ماذا فعل؟ أوجب ابتداء الفعل بالموجب القولي اللي هو النذر. ماذا فعل الشافعي؟ أوجب ابتداء الفعل، يعني من نذر يجب عليه أن يصلي ركعتين كما نذر. إذن معنى ذلك الشافعي ماذا فعل؟ أوجب الابتداء بصلاة ركعتين منذرتين بناء على الموجب القولي اللي هو النذر. فقلنا له، هنا بقى قلنا له، إذا أوجبت الابتداء وهو حكم قوي بالموجب القولي وهو أضعف من الفعلي، فلأن توجب بقاء الفعل اللي هو أسهل من الابتداء بالموجب القوي اللي هو الفعل أولى. الشافعي ماذا فعل؟ أوجب الحكم الأعلى اللي هو الابتداء بالموجب الأدنى اللي هو الفعل اللي هو القول. قلنا له إذا أوجبت الحكم الأعلى اللي هو الابتداء بالموجب الأدنى اللي هو الفعل هو القول، فلا أن توجب الحكم الأدنى بالموجب الأعلى، هذا أولى. نعم. وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا. شو قال؟ لله علي أن أصوم هذا اليوم، وجب عليك أن تصوم، لمراعاة لهذا القول. هذا موجب قولي مو فعلي، هذا أما الشروع موجب فعلي. نعم. لأنه قصد العبادة وقصدها عبادة. نعم. ثم لما وجب لصيانته، ثم لما وجب لصيانته أي النذر، ماذا وجب؟ أي النذر وهو قول ابتداء، وهو قول ابتداء الفعل. ماذا وجب؟ ابتداء الفعل. ثم لما وجب لصيانة النذر ابتداء الفعل، فلأن يجب بالشروع بقاء الفعل أولى. نعم. ثم لما وجب لصيانته ابتداء الفعل أي ابتداء المنذور كالصوم، فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى. تمام. فلأن يجب لصيانته ابتداء الفعل بشروعه في الصوم بقاؤه أي الفعل أولى، لأن البقاء أسهل من الابتداء. ومعنى العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال. طيب. المبحث الثاني الرخصة. إذا الآن إخواننا انتهينا من المشروعات الفرض والواجب والسنة والنفل، وختمنا بهذه المسألة التي هي من مسائل الحنفية، وهي أن الشروع بالنفل ملزم يجب إتمامه ويجب قضاؤه عند عدم الإتمام. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ الرخصة بأقسامها، والحمد لله رب العالمين.